السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يوليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر. صلوا عليه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي طمنوني، عاملين إيه مع ربنا؟ حاسين بالقرآن؟ حاسين بجمال هذه الأيام؟ حاسين بروعة هذه الليالي؟ ولا ترى الليالي بتجري وبتفوت مننا بسرعة بسرعة بسرعة ومشغولين؟ عايزين نرحم، احنا طالبين رحمتك يا رب، يا رب ارحمنا يا رب. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، برحمتك يا أرحم الراحمين. حبايبي، من الأبواب الجميلة اللي احنا عايزين نقف عليها النهاردة مع بعضنا باب النوافل. المحافظة على النوافل دي باب من أبواب الرحمة، وأنا نفسي كلنا نترحم. النوافل، في الحديث من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعا. الحديث ده حسن صحيح، حديث صحيح، رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعا. قل لي يا شيخ ده دي سنة مش مؤكدة. أقول لك أنا عارف، بس هو معنى أنها مش مؤكدة إن إحنا ما نعملهاش ما نحافظش عليها، ولا معنى أنها سنة يعني أنها من هدي النبي، يعني أنها من طريقة النبي، يعني نعملها؟ طب تخيل أنا بقول لك رحم الله، لا مش أنا اللي بقول، ده سيدنا النبي اللي بيقول، أنا بنقل رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعا. عايز أسألك، أنت نفسك ربنا يرحمك ولا لأ؟ سامعك بتقول لي نفسي، وأنت كمان نفسك ربنا يرحمك؟ عشان ربنا يرحمنا يبقى نلزم النوافل، ومن هذه النوافل صلاة قبل العصر أربع ركعات نحافظ عليها. خلينا أفتح لك في الدقائق المعدودة دي كمان بعض النوافل اللي لما نلزمها في الوقت ده وبعد رمضان بإذن الله تبارك وتعالى، ونتعود عليها وندمن عليها ونحافظ عليها، رب العزة يرحمنا. من النوافل البسيطة جدا اللي أنا عايزك تحافظ عليها أخي الحبيب، إنك أنت تنام وانت طاهر. صعبة دي؟ سهلة، تدخل على الحنفية وتتوضى بسم الله، وتتوضى وتنام على طهارة، على وضوء. سيدنا عبد الله بن عباس كان بيقول: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ما من عبد يبيت طاهرا إلا بات في شعاره ملكا، يبيت جنبي منه ملك، لا يتقلب من الليل إلا دعا ربه وقال: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أما تنام طاهر، سيدنا النبي يقول لك ينام جنبي منك ملك موكل، كل لما أنت تتقلب علشان أنك أنت نمت طاهر بس، الملك ده يدعي لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فإنه بات طاهرة. تخيل بقى لو أنت بقى طاهر على طول وتحافظ على الطهارة دي على طول. طب تخيل بقى كمان من النوافل الجميلة أنك لما تتطهر في أي وقت تصلي ركعتين. وسيدنا النبي بيسأل سيدنا بلال بيقول له: إني سمعت دفن عليك في الجنة، سمعت دفن عليك في الجنة، قول لي كنت بتعمل إيه؟ أرجى عمل عملته كان إيه؟ فقال لي سيدنا النبي: يعني تقريبا أرجى عمل أنا عملته إن أنا كنت لما أتوضى أجي أم صلي ما كتب الله لي أن أصلي، ركعتين أربعة زي ما ربنا يفتح. صعبة دي؟ تتوضى وكل لما تتوضى تصلي ركعتين، مش صعبة ولا حاجة. برضو من النوافل الجميلة البسيطة إنك أنت أما تيجي تلبس النعل عزك الله تلبس باليمين، تيجي تقلع تقلع بالشمال. إذا انتعل أحدكم فليكن باليمين، وإذا خلع فليخلع بالشمال، تخلع بالشمال تلبس باليمين. برضو من النوافل الجميلة قوي السنن الرواتب، اوعى تسيبها، 12 ركعة في اليوم والليلة. في حديث أم حبيبة: من صلى 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. 12 ركعة غير الفريضة، قل لي هو ايه؟ هم ايه دول؟ اقول لك: صلي على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، كده كام؟ احسب معايا كده كام؟ 6، واثنين بعد المغرب يبقى كده 8، اثنين بعد العشاء يبقى كده 10، اثنين قبل الفجر يبقى كده 12. لو صليت دول كل يوم ده غير الفرائض، تخيل بنى الله لك بيتا في الجنة. اوعى تسيب دول. برضو من النوافل البسيطة الجميلة، وانت طالع من بيتك صلي ركعتين، وانت داخل بيتك صلي ركعتين. سيدنا النبي قال اما تصلي ركعتين وانت طالع يمنعانك من مخرج السوء، ولما تدخل بيتك او لما تدخل تسلم على اهلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقوم واقف مصلي ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. برضو من النوافل البسيطة الجميلة صلاة الضحى، اوعى تسيبها. صلاة الضحى، الضحى دي صلاة الأوابين، لا يحافظ عليها إلا أواب، ركعتين أو 4 أو 8 كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيصليهم بعد شروق الشمس بتلت ساعة، بنصف ساعة. تخيل عليك لربنا 360 صدقة في اليوم والليلة، يصبح على كل أحدكم، على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل مفصل، كل عظمة مفصل عليك صدقة، في جسمك 360 عظمة مفصل ب 360 صدقة، هتوفيهم ازاي دي؟ ده لو خدنا منك 360 ربع جنيه مش هتقدر توفي، يعني 90 جنيه كل يوم مش هتقدر توفي. طب توفي ازاي؟ تخيل بقى، كل تهليلة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تحميدة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عنك من ذلك كله ركعتين ضحى تصليهم بعد شروق الشمس. يبدأ وقت الضحى من بعد شروق الشمس بتلت ساعة أو نص ساعة لحد قبل الظهر بنصف ساعة. برضو من النوافل البسيطة الجميلة إنك تحط سترة قدامك وانت بتصلي على بعد أقل من 3 ذراع، بحيث محدش يعدي منك وتمنعه إذا مر مما بينك وبين السترة. برضو من النوافل البسيطة الجميلة اللي احنا عايزين نطبقها المصافحة. كل لما نتقابل ونتصافح رب العزة اغفر لنا، ما من مسلمين، ده كلام سيدنا النبي، ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما. برضو من السنن والنوافل الحلوة الجميلة اللي عايزين نطبقها خصوصا في الأيام الطيبة ديت الزيارة في الله. عايزين نتزاور في الله، زورني وديني فرصة ومساحة أن أنا أزورك. اللي يتزوروا في الله دول رب العزة جل جلاله يغفر لهم ويحبهم. اللهم اجعلنا من المتحابين فيك يا رب العالمين. صلاة التوبة بعد كل ذنب تذنبه تصلي ركعتين تتوب فيهم لربنا. صلاة الاستخارة أما تبقى داخل على أي حاجة، هتشتري أي حاجة، هتشتري بيت، هتتجوز، هتسافر سفرية، هتعمل أي حاجة، قل لربنا يا رب أنا مش عارف أعمل إيه، واستخير وادعي دعاء الاستخارة. يا رب اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، أنت تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب إن كان هذا الأمر وتسميه، خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعقبة أمري، إلى آخر الدعاء. نوافل بسيطة جدا لو أنت حفظت عليها. يا راجل الابتسامة في أسهل من كده؟ أما ابتسم في وشك دي صدقة، دي حسنة، أنت تبتسم في وشي هذه أيضا صدقة. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا. حافظوا على النوافل عشان ربنا يرحمنا. لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى الهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.